السؤال التاسع، ما معنى قول المؤلف الثانوية الذين يقولون بالأصلين؟ ثانوية المقصود بهم المجوس، والمجوس يقولون بالأصلين أن خالق العالم وأن الآلهة إلهان، إله الخير اللي هو النور، وإله الشر الذي هو الظلمة، لكنهم مع ذلك يقولون أن الأصل هو إله الخير والكمال في إله الخير. فهذا المقصود بالثانوية، أنهم يقولون بإلهين اثنين، إله الخير الذي هو النور وإله الشر الذي هو الظلمة.